السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله تعالى، وتطمئن قلوبنا بذلك، وتصفو أفئدتنا بذلك. أيها الإخوة والأخوات، هذا مقام لاستقبال الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليه، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. وفيك. أنا مولانا لو سمحت. نعم، تفضل. جدتي لوالدي دايما بس يعني بتعامله بأسلوب سيء، ويعني ما تسمحش بأي وسيلة إن هو يبرئها بيه، ودايما يعني بتعامله بأسلوب جاف. تعامل من؟ والدك ولا جدك؟ والدي جدتي بتعامل والدنا. ابنها يعني. ابنها. فوالدي بيحاول إن هو يبتعد عنها، منع إن هو يقع في عقوق أو حاجة زي كده. طيب. وبعد هل التصرف ده صح؟ طيب، يعني هي تعامله معاملة سيئة وهي ابتعد عنها درءا للمفسدة. ما فيش مشكلة، بس يعني إذا طلبت منه شيئا يستطيع قضاءه ويقضيه لها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. معك دلالة محمود العرباوي. اتفضل يا اخي الكريم. لو تقربت عني سؤال وسؤال اخر غير السؤال. منذ عدة سنوات حدث لي موقف مع شخص اخر اعرفه ولا يعرفه. انت سألت هذا السؤال ولا داعي للوسواس وتضييع الوقت. الله يبارك فيك، ده وقت مسلمين، لا يصح انك تضيع وقت المسلمين. طيب يعني اطمئن يا شيخ جزاك الله خير. لا لا اطمئن ولا تعد، الله يسلمك، لا تضيع وقت المسلمين. لا لا اعتذر لك، لان هذه اوقات مسلمين لا نحب نضيعها في كلام لا فائدة فيه. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا اخي الكريم. سيدنا، هل يجوز ان اقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قدر عظمتك؟ لم يرد هذا. نعم. لم يرد هذا. لا يجوز لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مياك. لماذا الاختراع في الدين بس؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. كان عندي بس سؤالين لحضرتك. اتفضل. دلوقتي ايه حكم ان انا اعمل الشعر بتاعي درجتين ورا بعض، يعني يبقى الجناب درجه وفوق الشعر درجه بعدها على طول، بس ما تبقاش قزعه يعني. التفاوت خفيف لا باس، تفاوت شديد لا. تمام. طب تشمير البنطلون يا شيخ، يعني والدي بيقول لي ان ده في تشبه بالموضه وكده، بس انا مش يعني مش نيتي اي حاجه من دي، انا بس عشان البنطلون طويل فانا المفروض اشمره، وبحب اشمره بره يعني. طيب يجوز، بس هتصلي بيه كده تكره الصلاة وانت مشمر البنطلون؟ ما انا لما بنزله بيبقى تحت الكعب. مفيش مشكلة. حديث ان في الصلاة ان الله لا يقبل صلاة الرجل المسلم لا يصح. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. فضيلة الشيخ السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. احبك في الله فضيلة الشيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. ربنا يبارك في عمرك يا رب، وفي أيامك وفي أولادك. ولك بمثلك. وفي مستمعيك يا رب واللي بيحبوك. ولك والسامعين والسامعات بمثلك. الله يحفظك يا بدر الشيخ. أنا حضرتك قرأت حديث في صحيح الجامع، إذا أمن الإمام فأمنه، فأمنه من وثق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. صحيح الجامع. وسمعت شريط بصوت فضيلة الشيخ محمد نصر الدين الألباني هو بيقول فقط يا إخواني لا تسبقوني بآمين، يعني في قال إن في نون ساكنة بقى أمين ثم يأخذ نفس ثم الإمام الأول يقول آمين وبعد كده المسلمين يقولوا آمين. فهل هذا صحيح يا فندم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صلى الله عليه وسلم. فما نقلته صحيح، لكن الصواب في خلافه، يعني من الآراء التي اجتهد فيها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه وجانبه الصواب هذه المسألة، أنه كان يرى أن تأمين المأمومين يكون بعد أن يؤمن الإمام، ويستدل بحديث إذا أمن على أنها فعل ماضي، فأمنوا يعني بعد ما يؤمن. والعلماء غلطوا هذا الرأي لأمرين. الأمر الأول أنه قد جاءت رواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. قالوا حتى يحصل توافق بين تأمين الإمام وتأمين المأمومين ومن ثم تأمين الملائكة. هذا أولا، يعني قوله إذا أمن الإمام فأمنوا محمول على إذا أراد أن يؤمن فأمنوا، وذلك كقولنا، بل عفوا كقول الله تعالى، كقول الله تعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هل إذا قرأت فعل ماضي أو المعنى إذا أردت أن تقرأ؟ نعم إذا أردت أن تقرأ. أيوة. يا غلام إذا أكلت فسم الله، هل إذا أكلت وانتهيت من أكلك تسم الله أو إذا أردت أن تأكل؟ إذا أردت أن تأكل. إذا دخلت الخلاء فقل بسم الله، هل إذا دخلت أم إذا أردت أن تدخل؟ إذا أردت أن تدخل. على هذا كلام علمائنا وأئمتنا، وأيدهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. نعم. ولم يرد أن النبي كان يؤمن وحده. أنت بهذه الطريقة ستقول أن الإمام إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، أننا نؤمن بعد قوله آمين، وهذا الفصل لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من الاجتهادات التي اجتهد فيها فضيلة الشيخ الإمام ناصر الدين الألباني رحمه الله، ولم يصب في اجتهاده هذا، وهذا خلاف رأي جماهير العلماء. حضرتك قول آمين في مد ست حركات قول اسمع اسمع اسمع قول آمين هذه ليست من القرآن، إنما آمين بمعنى اللهم استجب، فلا تنسحب عليها قواعد التجويد كما يظن البعض. الله يحفظك. طيب السلام عليكم. أنا أطلب منك دليل فضيلة الشيخ بس. بقى. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيك. الله خير وبارك الله فيكم. وياكم وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك. أنا حضرتك كنت عايزة أعرف تقسم لخطبتي شخص بس بيعمل محاسب في بنك غير إسلامي. فعاوز أعرف حكم المال بتاعه إيه. والله أنا أنصحك بالبعد عن أي شبهة. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل الربا وكاتبه، فأنا أنصحك بالإحتياط لدينك ما دمت على البر سالمة، لأنك ستعيشي بعد ذلك موسوسة دائما. فامرضي تقول السبب كذا، تأتي بولد مشوه تقول السبب كذا، تحصل لك أي نكبات السبب كذا. وفضلا عن ذلك الرسول قال ما قد سمعتيه. ثاني يا شيخ معلش في سؤال تاني. لو انا فقدت وزن كبير فحصل لي تجاعيد يعني في وشي كده بتاع فقدان الوزن، وانا سني لسه صغير 25 سنة، هل لو عملت اي حاجه مثلا الحقن او اي عمليه ممكن ما كان تداويا للوصول الى ما عليه عموم خلق الله جائز. تمام يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. تفضل يا شيخ. انا حلفت في الحلف عده مرات واردت ان اصوم يعني اكثر يعني ما حلفته واصوم، لكن من نسيت يعني كم مره حلفت، فما العمل فيه؟ العمل زود من ناحيتك بعض الشيء احتياطا لدينك. تشك هل انت حلفت ثلاثا او اربعا؟ ابني على انها ثلاث، عفوا ابني على انها اربعا. على انها اربعه يعني تزود. زود. جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ربنا يبارك في حضرتك. تفضل. استاذنا شيخنا, حكم تسمية المولود باسم شهادة الميلاد واسم بين الأهل والعيلة والأصدقاء. جزاك الله خير. تسمية المولود ايه؟ في شهادة الميلاد اسمه واسم لقب يعني في بين العيلة والأهل وكده. ما في مشكلة, لكن الأفضل غير ذلك, والأفضل أن تختار له اسما طيبا, لأن الاسم من حق الولد. يعني افترض ان مثلا واحد والده اسمه عكفوش, فاراد والده ان الولد يسمى باسمه, فقال لابني سمي ابنك عكفوش, هل يطيعه؟ لا طبعا. لا طبعا. طبعا هو يجوز مثلا, يجوز اسمين يعني, اسم شهاده الميلاد واسم في العيله يعني بيننا وبالاهل وكده, اسم طيبين يعني مثلا محمد وعبد الله مثلا, او احمد وعبد الله. ما فيش مشكله, لكن الافضل ان يتحدان لإبعاد الإلباس عن الناس. تمام, بس ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. لو سمحت يا شيخ, بس عايز أسأل أي اسم يا عائشة؟ أحد المعارف عرض علي أن أدفع الفلوس عشان شغال في الحكومة. أي رشوة رشوة غير جائز يعني. طبعا انت شايفه يعني, انت لك يعني راي اخر؟ لا طبعا. يعني انا وانت تقدمنا لوظيفه مثلا او شخصان تقدم لوظيفه, واحد اكفى من الاخر لكنه فقير, فالاخر دفع فلوس وتعين, اليس في ظلم؟ طبعا ظلم يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. اسمعي يا شيخ, انا عندي محل اعلاف. تمام. الله يبارك الاعلاف. في زبون بيجي يطلب علف على طاوله فراخ. نعم. يا ربي, وبعدها يطلع ويدفع الحساب. فبنتفق مثلا في كده مثلا على كل شكاره مثلا 10 جنيه زياده عن سعر الكاش. طيب. هل في ده يعني شيء مضر؟ لا مش حاجه, هذه عروض كلها قبل البيع. او في مثلا في زبون مثلا ممكن مش معدى من الكاش, تمام, فبطلب منه مثلا على الشطارة جد 10 جنيه بس يسدها, ايه يحاول على قد ما يقدر يسدها في عموم شهر. لازم تربط صيغة, تحدد صيغة البيع قبل ان تدخل فيه. ازاي شيخ؟ مثلا يعني مثلا انت عندك علف الطن, يا جماعة انا ببيع الطن نقدا بألف جنيه مثلا, ببيع الطن الى اجل بألفين جنيه مثلا, وهذا كلام واضح. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك يا شيخ عايز اتأثر عن موضوع الاقتراض من البنوك لقرض المشروعات الصغيرة هو فايدة 5%, وحضرتك يعني انا في حاجة شديدة لهذا الامر, وفي كرب شديد سني تقدم في العمر, وما زلت طالب ادرس لظروف خاصة حدثت لي, وانا لا اعمل ولا اجد مالا عملته ولا اجد وظيفة, فكيف اتصرف في هذا الامر؟ والله هذا البيع لا يجوز, وهذا القرض لا يجوز إلا عند الضرورات, وأنت تقدر ضرورتك. أما الذي يعنيني أن أقوله أنني أذكرك بالله ألا تقبل على الربا, فإن الربا كبيرة عظيمة من عظيم الكبائر, فأرجو ألا تقدم عليها. أما إذا أنت رأيت أن نفسك مضطرا ضرورة قصوى تدفعك لهذا, فأنت الذي ستسأل بين يدي الله, والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. حكم إنكار المنكر في الذنوب الشائعة بين الناس في الشارع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم إن الله قال أيضا والله لا يحب الفساد. ثم إن الله قال وهو أصدق القائلين قال ذكر إن نفعت الذكرى، قيل أي حيث ترى أن الذكرى تنفع، ففي هذه الأضواء كلها نتحرك. بارك الله فيكم. ما قلت لك مرة منكم منكرا فليغيره بيدها، لم يستطع فليس في كان واحد يشوف بغير خلاص. أنا قلت لك ماذا قلت، الله يستر عليك، قلت كل شيء قدر استطاعتك، قدر استطاعتك. أنا قلنا لك واجب عليك. لا، السلام عليكم. بارك الله فيك يا عائشة ابنتنا وسلمك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخنا. لا يعني بس مش محافظة على صلاة الفجر، بتفوتني صلاة الفجر في بعض يعني الأحيان يعني، فأرجو منك أنك يعني تضع الله لي وتقول لي على سبب يعني تساعدني على حفظ أن أنا أوضع على صلاة الفجر. الله يعينك الله يسهل لك ولنا يا رب صلاة الفجر في وقتها. لكن أنا أسألك وفي جماعة يا رب أسألك لماذا تسهر السهر الطويل؟ ما السهر الطويل سيؤثر على صلاتك. نعم، السهر الطويل مثل هذا إذا لم تكن ستواصل السهر إلى الفجر سيؤثر على صلاتك الفجر، فنم مبكرا، نم مبكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مولانا عندي ثلاث أسئلة. اتفضل. أسئلة مولانا، وفي شيخ بعد صلاة العشاء كان عنده درس في مسجد، فهو دخل المسجد كان هم خلصوا صلاة، هو درسه بعد العشاء مباشرة الأفضل، وكده الجماعة راحت عليه يقص الدرس بتاعه لأن الناس هتمشي بعد العشاء عشان هم عوام، ولا يصلي العشاء أفضل؟ يعني جاء متأخرا عن صلاة العشاء. هو دخل وهم يسلمون. أيه. ولديه درس في هذا المسجد بعد العشاء مباشرة. موظف حكومي ولا إيه؟ هو شخص عادي، لكن هو لو صلى فالناس تذهب، وإن جلس يعطي الدرس أولى أم يصلي أولى؟ هو لو صلى مش هيدي الدرس. والله هو الآن فاتته الجماعة. هو كده فاتته الجماعة. وخاصة العشاء ممكن يستحب تأخيرها شيئا ما. فإذا كان ذلك كذلك يلقي الدرس وبعد ذلك يصلي. تمام. سؤال ثاني شيخنا. طب هو دلوقتي بعد صلاة الدروس التي تعطى بعد الصلوات مثلا في جماعات ثانية وشغالة، فحكمها إيه؟ الدرس ينقطع ولا الدرس يكمل والصلاة في تشويش على المصلين وكده؟ إذا كان هو الإمام الراتب للمسجد هو الذي يلقي الدرس فهو أولى، لأن الآخرين التوابع وصاحب المسجد أولى به. بارك الله فيك. طيب لو أسفل أخناك السؤال. دلوقتي أنا مثلا واحد عشان ده السؤال ده من أحد مثلا بسنة، هو يتسلف من واحد 50,000 جنيه. فالشخص اللي هو يتسلف واشتغلت عليه عشان يتسلف 50,000 جنيه قال لي تردها لي وتديني كمان 50,000 جنيه وأدلك بعد فترة معينة. لا يجوز. نعم؟ لا يجوز. لا يدخل في باب الربا؟ داخل في باب الربا. عشان كارد يعني جرناك؟ طبعا. ماشي، شكرا. بارك الله فيك. راسل محمود العرباوي بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. بركات. نعم عليكم. السلام عليكم. بركاته. ربنا يجزيك خير. وياك. إذا بلغ الرسول 40 سنة ولم يغلب خيره وشره. لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك يا شيخ، أنا فتح محل أدوات كهربائية، في عندي لمبة الثلاجة دي بياخدوها للمخدرات والكلام ده، انا اعرف بس انا بقدامهم كانها يعني عادي ما لا حرام ولا حلال يعني اغلب يعني انت متاكد انهم سيستعملونها في الشر انا شغلت فاتح محل ادوات كهربائيه فانا بنعملها لمبه عاديه صغيره مثل الثلاجه دي فبياخدوها بيستخدموها للمخدرات فهل دي انا كيف يستخدموها للمخدرات مش فاهم بيعملوا فيها حاجات كده وبتاع وبيحطوا جواها حاجات ويشغلوها وانت تعرف طبيعه السائلين المشترين انا ما اعرفش طبيعتهم بس انا بشوفهم بيخشوا عليا يعني عشان انت منطقه فاتح محل في منطقه مشبوهه عشان كده على أي حال إذا كان غلب على ظنك أن الشيء المباع يستعمل في الشر فلا تسأل على الاسم والأدواء ما باعوش يعني شيخ إلا إذا اضطرت السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل شيخنا دلوقتي احنا الشركة عندنا شغال في شركة الشركة اللي متعاقدة مع شركة تانية بتدينا كروت للتقسيط طيب الكروت دي مقابل مصاريف سنوية كيف يعني هل مثلا الموبايل بنروح نشتريه مثلا بألف جنيه قصد على 10 شهور هل هذه الكروت حلال أم حرام لا يعني مش فاهم لا سؤالك في شركة بتصدر كروت كروت للتقسيط كروت شحن لا لا كروت زي الفيزا كده بس للتقسيط يعني تقسيط بس يعني ايه بتصدر كروت للتقسيط مش فاهم الكارت ده زي الفيزا يا شيخنا كده المحل يسحب الكارت على مكنه الفيزا ايوه وبناء عليه يقسط الفلوس دي على 10 شهور علينا احنا كموظفين شركتك هي التي تعطيك هذا الكارت شركتي تتعاقد مع شركه تانية يعني من الذي يعطيك هذا الكرت؟ شركتنا يا شيخ بتتعاقد مع شركة لإصدار هذه الكروت أيوة ومن بدفع ثمن الكرت؟ أنا بدفع ثمن الكرت يعني تكبيتي سنوي مبلغ سنوي لا هي ليست فيزا مشتريات يعني ليست فيزا مشتريات أنت بتدفع قيمة الكرت سواء اشتريت أو لم تشتري نعم سواء اشتريت او لم تشتري اشتريت بقول تدفع قيمة الكارت سواء اشتريت ام لم تشتري اي نعم اشتري ادفع قيمة الكارت اشتري سنوي ايوه سواء اشتريت او لم اشتري ايوه وبعدين هذا الكارت يخول لك ماذا يخول لي ايه يا شيخ يخول لك ان تشتري كيفية الشراء به بعض المحلات متعاقدة مع الشركة تحت الكروت دي ايوه فانا بروح اشتري من المحلات دي بيسحب الفلوس من الكارت وهذه الفلوس تقسط من راتبي كل شهر لمدة 10 شهور بزيادة؟ لا لا من غير زيادة طيب انا اخشى من شيء قيمة الكارت دي كم؟ 250 جنيه في السنة ايوة ما هو هذا الاشكال هذا هو الاشكال في 250 جنيه يعني افترض هم مثلا أصدروا مثلا 1,000,000 كارت مثلا هياخدوا 250,000,000 جنيه في السنة بدون وجه حق ما كلفهم إلا قيمة الورق الكارت هب أنهم عاملوا 100,000 كارت يعني 1,000 كارت 250,000 جنيه في السنة هذا ما الذي أفادوا به الناس أنا شايف أن فيها غرض لأنك من الممكن أن تشتري ومن الممكن أن لا تشتري البعد عنها أولى للشبهة التي فيها البعد عنها أولى الله يسلمك جزاك الله وإياك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا أنفع الله بكم وبكم عندنا في مملكة الدنمارك مشكلة في المسجد نريد أن نستضيع بخدماتكم الله المستعان بعض الفتيات يعني تبدو من العمر 23 أو 24 وتكون متمسكة بدينها وربما تتعرف على شاب من غير قوميتها كأن تكون الفتاة صومالية والشاب مثلا عربي أو أن يكون يكون مثلا من دولة أخرى مجاورة كأريتريا أو غيرها، وأحيانا يتقدم هذا الشاب للزوجة الفتاة يريد العفة وتريد هي كذلك العفة في هذا المجتمع المليء بالفتن. قد يرى الولي أن هذا الشاب غير فطن لها من جهة التعليم أو من جهة المثل أو من جهة الدين، حيث أن يعني الشباب هنا في دينهم خفة ورقة. فهل من كلمة يستدل بها أولياء الأمور منكم حتى يعني لا يشددوا على البنات في مثل هذه القرارات؟ لا، ما في المسألة ذات إطراف وذات شجون، لأنه الولي يفترض أنه إذا كان رشيدا فهو ينظر إلى الصالح العام لابنته في أمور تحكم المسائل. افترض أنه يعني هذا الولي يرى أن ابنته عالية الكفاءة وتحتاج من هو أكفأ، وأن البنت اللي ضعفها أسرعت باختيار الأبنى، فامتنع الولي ولم يلبي لها رغبتها حتى يأتيها الأكفأ. هل ترى أن الولي يأثم؟ لا يأثم. هذا أنا أكمل حديثي، أكمل حديثي. الله يبارك فيك. هب أن الولي، ده مثال آخر، هب أن الولي يريد ويتوقع يوم من الأيام أنه يرجع إلى بلدته هو وأسرته، فسيصعب وصل الرحم. هب أن الولي يرى أن ثقافة هذا المتقدم تختلف عن ثقافة ابنته، ويخشى على الموضوع من الفساد وألا يؤول إلى خير. فالولي يفهم تماما حال أبنائه إذا كان رشيدا، فليس لنا أن نفتئت على الولي ونقول ما دامت البنت حبت الولد زوجها. البنت ناقصة عقل وناقصة دين، ومهمة الولي أن يختار لابنته الأنفع والأحفظ لها والأحفظ لأرضها. ونذكرك بمثال، ذكرك بمثال حي. إن عندنا في مصر جاءت بنت من أسرة مطرفة، صلت في مسجد من المساجد، أعجبت بصوت شيخ المسجد فأصرت على والدها أن تتزوج هذا. كان في زمن قريب، يعني زمن عفوا ليس بالقريب، كان الراتب الموظف هذا 300 جنيه، وأبوها يعطيها في الشهر 1000 جنيه كأبوها رجل ثري. أصرت وأجبرت أهلها على أن تتزوج بهذا الشخص، فما كان من الوالد أمام الضغط والخشية على ابنته إلا أن وافق على مضض. تزوجت، وبعد مدة هي كانت تعيش مع أهلها في مستوى طيب في المطعم والمشرب. وجدت هذا الزوج كل يوم الصباح والمساء فول والظهر بطاطس، لم يشتري لها ثوبا، الثوب غالي على مرتبه، فبدأت تأخذ ثيابها من أهلها. وبعد مدة البنت ضجرت، البنت قالت أنا سكنة في مكان بيئة يعني عفوا أسمع السباب والشتم القبيح في الشارع، ما تعودت ذلك عند أبي من الناس الجيران. بس ذلك البنت تذهب لأمها، أمها تعطيها الهدايا التي أتت بها أخواتها الأخريات. فالبنت سائمة الحياة تقول أنا أذهب لأمي لزيارة، ما أستطيع أخذ لها هدية وأصبحت كالمتسولة، وأخواتي يأتون الأم بالهدايا وأنا أخذها، أنا لم أعد أستطيع الحياة. فتقييمك الشر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت فاطمة بنت قيس تقول يا رسول الله إن معاوية وأبا جهل خطباني يا رسول الله، قال أما معاوية فصنوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع صاعاً على عاتقه ولكن أنكح أسامة بن زيد. فمهمة الولي أن يختار لابنته الأكفأ. أما البنات أنت تعرف العاطفة الجياشة، وهناك أقوام قلوبهم قلوب ذئاب في جسمان إنس يتلطفون مع البنت تلطفا تقول ليس في الدنيا مثله، وبعد أن تتزوج تجد ذئبا ضاريا لا يلوي على دين ولا يلوي على أخلاق. أنت كل مسألة بحسبها، كل مسألة لها ملابساتها الخاصة بها. هب أن البنت قليلة الدين ويخشى عليها أن ترتكب الفحشة مع هذا الشخص، فنقول في هذه الحال اختيار أخف الأضرار أولى، اختيار أخف الأضرار أولى. يعني كل مسألة لها الملابسات الخاصة بها. بارك الله فيك وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. بحبك في الله يا شيخ مصطفى. حبك الله لدى حببتنا فيه. لو سمعت يا شيخ مصطفى، أنا سمعت مقولة لابن القيم رحمة الله عليه إن القلب المريض بالشهوات يعني لا تنفعه المواعظ. إذا كانت المقولة صحيحة يعني فما الذي ينفعه أو الذي شوف يا أخي اسمع الكلام. هذه التقعيدات كلها تقعيدات عامة صحيح الذي طبع الله على قلبي لن تصل إليه موعظة، لكن هذا لا يمنعنا من أن نقدم المواعظ. يعني نوح عليه السلام قالوا له يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، ومع ذلك يبين ويوضح. فنحن ليس أمر الهداية بأيدينا هداية التوفيق، إنما مكننا الله من هداية الدلالة. ما هداية الدلالة؟ أدل على الشخص. هذا يا أخي خطأ، هذا يا أخي صواب. البعد عن طريق الله حرام، الاقتراب من طريق الله حلال. أذكره بالذين ماتوا على ضلال والذين أصيبوا بمصائب، والهادي هو الله على لحظة. يعني أنت رأيت في كتاب الله وقرأت سحرة فرعون قبل المعركة قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، قالوا هكذا. بعد المعركة قالوا اقض ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فالهادي هو الله. مهمتي ومهمتك أن نذكر الناس بالله وبكلامه ونحببهم في التوبة. ولا أقول هذا الشخص مطموس على قلب لا يوعظ، من قال هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للقوم ودعا ودعا ودعا واستمر في الدعوة عليه الصلاة والسلام. مسألة الهداية أمرها كلها على كلمة واحدة ممكن يهتدي قوم، كلمة واحدة بإذن الله إذا أراد الله ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. لو سمحت مولانا، احنا في الصعيد هنا الأهل يعيشوا في بيت واحد الإخوة مع بعضهم، وهذه مفسدة كبيرة موجودة عندك. نعم مفسدة كبيرة، اختلاط زوجتك بأخيك وبأخيك واختلاط زوجة أخيك بك مفسدة كبيرة. تمام. طيب توفى الأخ الأكبر وترك زوجة بدون أولاد. أيوة. وبقي في البيت وكان وبعد الأربعين راحت بيت أبوها، فطبعا تطالب بالميراث وهو لم يترك شيء، وإنما الأشياء كلها ملك الأب وحالهم يعني فقير. إذا ليس لها ميراث ما دام الزوج لم يترك شيئا والأشياء ملك الأب، إذا ليس لها ميراث. طيب حضرتك أنا يعني لجنة الفتوى أشاروا علينا أن لازم تأخذ من من يعني تأخذ من من يعني أنا افترض واحد زوج ابنه وتكلف عليه وزوجه، مات الولد، بأي وجه حق تأخذ الزوجة مني شيئا؟ أنا لست بزوج لها. حضرتك أشار علينا لازم تأخذ القائمة ولا المهر. القائمة صح. لا القائمة صح، القائمة دين عليكم لها، القائمة دين على الزوج، دين على الزوج. إذا لم يترك لسدادا للقائمة أهله يسددون عنها على قدر استطاعتهم. طبعا عليهم دين، ابنهم عليه دين، ابنهم مدين، جاء أصحاب الدين يطالبون بالدين. تختلف هذه المسألة. طب لو والده جاب له توك قبل وفاته باسمه؟ باسمه؟ لا هو جابه الوالد. يا حبيبي ميت والتوك توك باسم من؟ يعني مش باسمه، ده هو جابه كده يعني اشتراه من واحد يعني كده. يا حبيبي اشتريتم بعقد شراء ولا بتوع عقد مولانا؟ اشتريتم بدون عقد؟ بدون عقد يعني أبوك أعطاه له هدية؟ أعطاه كده له يعني يشتغل عليه. يعني هدية ولا اسمه كان كان هو تكتب يعني ملك البيت كله، ما احنا بقول حركة كله يعني الاختلاط مع بعضه كله ملك البيت والأب كله والأولاد وكل ما يصب في داخل البيت. إذا كان ملك الأب خلاص أنتم ملزمين لا فقط بمؤخر صداقها وبقائمة أثاثها، ويفترض أن أساس البيت عندكم، لماذا تأخذونه؟ أعطوه لها. بارك الله فيك. سؤال أخير، ما معنى المضاربة؟ مشاركة. مشاركة. يطلقوا على المشاركة الآن. السلام عليكم ورحمة الله. المسأل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. كنت عايز أسأل فضيلتك بس على سؤال فرعي شوية. تفضل. إحنا بنسمع دايما الشيعة بيقولوا على أهل البيت عليهم السلام. كل أهل البيت إيه؟ إن هم بيطلقوا عليهم يعني لما تيجي ترد واحد من أهل البيت بيقول عليه عليه السلام. طيب. هل ده في موجود وهل علي ليس عليه السلام؟ أه. علي عليه السلام ولا لا؟ لا، علي رضي الله عنه. وليس عليه السلام؟ لا، أعرف كده في الأهل السنة والجماعة. لا نقول ممكن يعني نقول عليك السلام أنا غلطان؟ السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله، غلطان؟ أه، بس يعني كده ما فيش تكفؤ بالشيعة. لا يعني لما قل أنا ده أنا بدعبك في المسألة أولا قبل أن أنزل الحكم. أما قل أنت اسمك إيه؟ أنا اسم زكريا. يا زكريا عليك السلام يا زكريا، غلط ولا صح؟ لا أما أنا بسأل فرصتك. أيوة جزاك الله خيرا. كل يوم نقول السلام عليكم وعليكم السلام، لكن هل يخص أهل البيت أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة عند ذكرهم؟ فمن العلماء من قال الصحابة كلهم نقول رضي الله عنهم لقول الله تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. ولكن هذا عام على الصحابة كلهم، ولكن إذا اختص واحد بمنقبة أو اختص البيت بمنقبة بالدليل لا مانع منه. فنحن نقول أنت ماذا تقول في التحيات؟ اقرأ اقرأ النصف الأخير من التشهد كده. تحيات لله. لا النصف الأخير. اللهم صل. اللهم صل على محمد وعلى آله. من آله محمد؟ سيدنا علي وسيدنا الحسن. يعني خلاص إذن أنت خصصتهم الآن في الصلاة، نحن في كل صلاة نصلي عليهم على أهل البيت ونبرك عليهم. أقول إحنا من أقول لك يعني المجوزون يقولون، أصل هذه ليست المشكلة الوحيدة للشيعة، المجوزون يقولون نحن في كل صلاة نصلي على أهل بيت الرسول ونبرك على أهل بيت الرسول، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ودرج عدد من السلف على أنهم إذا ذكروا فاطمة قالوا عليها السلام، كلمة عليها السلام ما فيها مشكلة، وإذا قلنا أبو بكر عليه السلام ما فيها مشكلة، فالأمر أسهل مما تتصور. بارك الله فيك. لأن معلش يعني من أهل الشام من كان يتحامل شيئا ما على أهل البيت، وأنت تعرف الذي كان بين أهل البيت وبين أهل الشام. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أنا كنت سألت حضرتك يا شيخ قبل كده عن حكم إني أترك صفحة بيعملها بالمحاكمات داخل أوروبا الأجانب، مش فاهم والله. ملك صفحة. أيه؟ صفحة بيع ملابس غير محجبات. ملابس غير محجبات. لا أجانب، إلى أجانب في أوروبا. والله يا أختي يعني احنا لا نستطيع أن نقول إن بيع الملابس الأوروبيات حرام، ولكن الطيبات من أمثالك ولا نزكي على الله أحدا، نختار لهم كل شيء جميل وأبعد عن الشبهة. فأنا لو أنت أخت لي والحمد لله أنا من إخوة واستنصحتيني أقول افعلي شيئا بعيدا عن أي شبهة. وإن كان بيع الملابس للكفار جائز ما علينا من إثم. وأيضا فأذكرك بشيء يدل على الجواز أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهديت إليه حلة من حرير سيراء. سيراء يعني لا سيور كذا من حرير. الحرير لا يصح للرجال لكن أهديت إليه حلة سيراء من الحديد من الحرير عفوا. فقال له عمر أخذها الرسول. قال له عمر يا رسول الله تجمل بها البسها للوفود القديمة عليك وللأعياد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر إنما يلبسها من لا خلاق له ثم في اليوم التالي أرسلها الرسول لعمر في حزن عمر لأن النبي قال فيها في الأمس إنما يلبسها من لا خلاق له. فجاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قلت في هذه الحلة بالأمس حلة عطارد ما قلت ثم أرسلت بها إلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر إني لم أرسلها إليك لتلبسها إنما لتبيعها أو لتكسوها أخاك وكان له أخ مشرك. فأخذ العلماء من قوله إني لم أرسلها لك لتلبسها إنما أرسلتها لتبيعها دل هذا على جواز بيعها. فممكن أنت مثلا هنا مثلا لا تخرجي في الشارع بجيبة مثلا فواحدة قابلتك جيبة هدية وأنت لا تلبسيها لأنك وقورة هل يجوز لك أن تبيع هذه الجيبة لغيرك؟ يجوز أن تبيعها لغيرك لهذا الحديث. السلام عليكم. حفظك الله. لا معنى جيبة الجيبة الإزار يا أختي تعرفين الحاج يلبس شيئين شيئا علويا وهو الرداء اللي يلبسه الحاج والإزار الذي يلف أسفل اسمه جيبة لكن لا يكون مفتوحا. هذا بس الأخت آيات علوي الله يوفقها تترجم لها بالأعجمي. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. الحمد لله. لحضرتك يا شيخ. الحمد لله. ثلاث أسئلة الله يبارك. طيب حاضر تفضلي. الأول الدعاء لأبي حتى على غير المتوفي. الله يرحمه. أنا كنت عايزة الله يرحمه كنت عايزة أعرف من حضرتك هل اللي هو يعني ما بشوفه في المنام أو كده ده صح ولا عايزة أعرف يعني أثبت من الموضوع ده. يعني ما ممكن يكون هو ممكن يكون شيء تصور لك على صورته. فإذا كان المرئي في صورة حسنة وشارة حسنة طيبة في الغالب أنه هو يا مبشرا أو محذرا. أما إذا كان يرى في مناظر ليس طيبة عريان مثلا لا ما شاء الله يا شيخ اللهم بارك لا ما شاء الله دايما يعني أنا أقول لك أنا يوم بالصلاة نفسه سبحان الله يعني الحمد لله رب العالمين خير يا رب. السؤال الثاني يا شيخ يعني بتبقى حق يا شيخ ان انا اشوف قوية قبل الفجر او بعد صلاة الفجر؟ لا ليس لوقت الرؤية تأثير في تحققها. ملهاش وقت معين. ليس لوقت الرؤية تأثير في تحققها وكونها حق او غير حق. طيب السؤال الثاني حضرتك بص حضرتك انا مقدمة في المأذونية انا مش عارف هي حاجة صح ولا غلط. أتجلس في وسط الرجال الاختلاط زائد عليك. نعم كل يوم في وسط الرجال. ما حضرتك مش انا اللي همسكها يا شيخ هي أبويا الله يرحمه هو اللي كان المأزون بتاع بلدي. طب من لا يسيب أنا أريد أتزوج أروح لمن يعني؟ زوجي أو عندي أخوات يعني واحد من الأخوات بس أنا بالاسم بس. لا أي مسؤولية ترجع عليك أنت؟ في المحكمة بس يا شيخ بس يعني أنا بقول يعني لو هي يعني الظروف والحال والدنيا وكذا فبقول يعني من حيث الحرام والحلال أنا لا مش عارف خالص اختراب بالرجال. بالتوصيف بالتقديم مثلا في الأوراق الرسمية بس في المحكمة. بالتوصيف الموجود بالتوصيف الذي وصفت به نفسك وحالاتك جاهز مع الكراهة. السلام عليكم. جاهز مع الكراهة. تمام يا شيخ. طب السؤال الثالث الله يبارك لك. الله يكرمك. بص حضرتك أختي بعتالي زيارة أنا وأمي وأختي الكبيرة عندها 40 سنة أختي الكبيرة. طيب. من غير زوجنا وعندي أطفال وكذا حرام ولا حلال زيارة يعني في عمرة ونقعد لغاية الحج. من سيستقبلكم؟ أختي وزوجها. مع العلم يا شيخ إن ابن خالي يعني خالي وزوجته برضو طالعين بس مش في نفس الرحلة معانا بس في نفس المنطقة. يعني بس ما يعني ما هو طبعا أنت تعرفين أن أنه لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع محرم. انت حجيت الفريضة؟ ان شاء الله. لا لا ما عملتش اي حاجة خالص قبل كده دي اول مرة السعودية اول مرة تفتح الحجز للزيارات للي هم الاخوات البنات او كده مجمع حارم معهم بس معايا اختي وامي واختي كبيرة في السن يعني على اي حال حجة الفريضة مع الرفقة الامنة جائزة عند الجمهور من العلماء قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا حتى النافلة في زمن عمر رضي الله عنه مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما الحجة الفريضة جائز والله أعلم بل والنافلة أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. تفضل. لو سمحت يا شيخ انا عندي مبلغ من المال ادخله للزواج. الحمد لله. اذا حال عليه تحول وغبت عليه الزكاة. طبعا. تمام يا شيخ. السلام عليكم. نعم فتحت يعني المي بس الان مغلق السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا سؤال. اتفضل. حكم ذهاب المرأة المسلمة لطبيبة مسلمة مستأمنة لعمل إزالة شعر الجسد بالليزر وذلك لوجود حاجة لذلك ما حكم ذلك؟ تقصد بالجسد كل الجسد أو شيء معين في الجسد؟ لا الأمر يتعلق بالعورة المغلظة حتى يعني شعر العنق. لا يجوز النظر إليها إلا للضرورات القصوى. لا الحاجات يا شيخ. نعم. لا الضرورات لا الحاجات. يعني الضرورات لا الحاجات. الضرورة يعني هل الحاجة ضرورية أو غير ضرورية؟ غير ضرورية يعني هناك شعر زائد لكن. يعني أقول لك يعني افترض أن هناك شعر زائدا ولا تستطيع المرأة إزالته. هل يجوز لأحد أن يتدخل لإزالتها أم لا؟ المرأة التي تلد هل يجوز لامرأة أخرى أن تولدها أم لا؟ قل إذا كانت هناك ضرورات فالضرورة تبيح المحظورة. السلام عليكم. من مات منتحرا أثم ومرتكب لكبيرة. بارك الله فيك يا محمود. حكم تسمية المولود بإليان إلياس ولا إليان؟ أنا ما أعرف معنى إليان يا أختي. عند مداعبة الصغار نقول مثلا تسب طيب لسانك طيب لسانك طيب لسانك بارك الله فيك. أنك عارف أنها غلط فلذلك تستفسرين عنها فلا تعودي لسانك على السيء من القول. الله يفرجك كربنا وكربنا. السلام عليكم. سلام شيخنا. عليك السلام ورحمة الله. تفضل. الله يكرمك شيخنا. أنا حضرتك أنا ساكن قاعد مع مفروش قاعد مأجر يعني. أيوه. وقدامي شقة. أيوه. وقدامي شقة بيع وشراء وعايزين مقدم عليه شوية فأنا ما معيش الفلوس. فقليل عايزين شيكات يعني على كل مبلغ. وأنا في البنك النهاردة بظروف البنك قال لي في تمويل ده نسبته 3%. فلو عايز لو حابب تاخد ممكن نصرف لك مبلغ 3.25%. انا بختصر عليك يعني بختصر السؤال يا شيخنا وفي تفاصيل دقيقه كده لو بالامكان تقنعني قول لي خد مساحتك لا يعني ما هو اصل سؤالك معروف هو الاصل عدم الجواز لكن هل انت مضطر او غير مضطر؟ انا مضطر ان انا قاعد مفروش بدفع 3000 جنيه انا ميسور الحال بس قاعد مفروش مؤجر 3000 جنيه مؤجر ب 3000 جنيه والشقه دي قدامي ان انا ادفع مقدم 700000 جنيه وده يتقسط على سنتين هتزيد عن حقها الطبيعي 200000 جنيه فانا بظروفها النهارده وانا بعمل اللي هو دفتر الشيكات عشان اديهم على كل قسط شيك لحد ما اجمع لهم المبلغ اللي هو المقدم مدير البنك قال لي 1 2 3 4 ان انت تاخد في حاجه اسمها تمويل يعني عفوا 3.25% وعلى 3 سنين المهم يعني انا اسال سؤال بس اسمح لي اسال سؤال الله يجزيك خير الموضوع تم ام لم يتم؟ الموضوع ما تمش لسه لان انا مش مرتاح قلت انا ولا والله ما انا مرتاح مثلك وابتعد ولو انت معك فعلا 700000 لو انت لبيب او تعرف شخصا لبيبا اذا شغلت 700000 هيقول لك في الشهر 10000 اسكن منهم بثلاثة وفر 7 تضاف لل 7 انا معلش انا معيش حاجه من ال 700 ده انا والله ده انا هستلفهم من تجربه اتعامل معاه من واحد قريب مثلا قريب من العيله واحد ولسه معيش منهم حاجه معيش منهم 200000 150000 كمان انا انصحك بالبعد عن هذه المعامله الحمد لله ما في اضطرار الحمد لله وانت فين على ان تلقى ربك وانت مرابي اتمام الله يسلمك سلام لا بأس يا خالد بن عبد الله ببيع كاسة السيارة ورحم الله أباك يا خالد بن الوليد وآباءنا وآباء المسلمين والمسلمات وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا بدي أسأل لو مثلا أنا صحيت الصبح ومشيت ورجعت مثلا مع الظهر وجيت نفسي إن أنا نقدر نكمل في الصيام هل نكمل الصيام ولا لازم يكون في نية؟ أنت أكلت في اليوم؟ لا ما أكلتش. أيوة ما أكلتش. لا بأس إذن أن تنوي الصيام لأن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح يسأل أهله هل عندكم من طعام فإن قالوا لا قال إني إذا صائم. طب بعد إذن شيخ لو مثلا الجو البرد حاليا ومفيش حدث مثلا موجب الغسل ومفيش وسيلة لما نسخن المية هل يجزئ إن أنا من أصلا إن أنا مثلا بل قماشة لا مش بل قماشة أنت تتيمم إذا كنت تخاف على صحتك من المرض تيمم. طيب في ناس يعني في عندها أملاح وفي بعض الدكاترة بتنصح بشرب البيرة خمرة يعني تسكر أو لا تسكر؟ والله لا أدري. لا وأنا لا أدري فحدد مكانك يعني هل أنت هل هي خمرة أو غير خمرة؟ هل تسكر أو لا تسكر؟ على حسب يعني إذا كانت تسكر طبعا لا تجوز. إيه رأيك هذا تسكر تجوز يعني؟ نظف بطنك من الحرام. السلام عليكم. تسكر تحرم لا تسكر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. وياكم تفضل. في شفرات للنساء لحلق الحواجب أو لتحديد الحواجب. في شفرات لتحديد حواجب النساء. لتحديد حواجب النساء. شفرات يعني مواس يعني ولا ايه؟ مواس شفرة. ايوه. هل يدخل هذا في اللمس؟ لا، الحلق ليس لمسا، لكن يعني من حام حول الحمى يوشك أن يوقعه. سمع. وياك وياك وياك. حبك الله. من أتى كان عرف فصدقه فقد كفر. لفظ الكفر لا تصح، لا تصح. إنما من أتى كان فصدقه لم تقبل الله صلاة 40 يوم ثابت. عليه الصلاة والسلام. حبيك الأسئلة عبد الرحمن. حكم من الأم من الكلام مع من تكره، يعني أمك تكره شخصا وقالت لك لا تكلم هذا الشخص، لماذا يا أم لا أكلمه؟ أبدت علة، مرحبا وأهلا وسهلا. لم تبد علة، لا تتبع سبيل المسرفين المفسدين المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. حكم تربية كلب فوق سطح المنزل، لماذا؟ إذا كان الحراسة لا بأس، إذا غير الحراسة لا يكره وينقص من أجرك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. حياك الله شيخنا الكريم. وحياك وبارك فيك. حالك؟ الحمد لله. أتمنى أبارك فيك وفي أهلك وفي مالك ولك والسامعين والسامعات بمثل، بارك الله فيك. أدعو لي يا شيخ. الله يكتب لنا ولك التوفيق والفردوس. آمين. وإياك يا شيخ. الله يبارك فيك. من أي البلاد أنت؟ أنا ما عندي سؤال يا شيخ. أردت أن أسلم عليك. الله يسلمك. من أي البلاد أنت؟ غفر الله لي ولك. أنا من ألمانيا يا شيخ. الله ينفع بك وينجيك ويحفظك أينما كنت. أينما كنت. وإياك يا شيخ. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا إله إلا الله. اللهم احفظهم في حلهم وترحالهم يا رب، سلمهم هؤلاء الإخوة العايشين في بلاد الكفر. اللهم نجيهم يا رب ونجينا والسامعين والسامعات. السلام عليكم. معك شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخ مدين كورونا وعادت في سبعات الشروط يعني أمر كده، وكنت تي على روايات مكنتش عارفة تيامي ملك وقت كنت بصلي كده. أيوة. لا، صلاتك اسمها صلاة فاقد الطهورين. لا بأس، أحسنت أحسنت، إذ لم تترك الصلاة. صلاتك اسمها صلاة فاقد الطهورين، فاقد الماء والتراب. كنت في هذا الفترة بس. نعم كنت بترك هذا الفترة لأن كنت فاقد الوعي. أعدها، أعد الذي التي تركتها أنت فاقد الوعي. نعم قدر المستطاع لا من انت فكر. الله يعافيك. توفيت الحمد لله. الحمد لله ان تعافى الحمد لله. اذا تشكر ربك. الحمد لله. تشكر ربك ولعلك خرجت من ذنوبك طاهرا مطهرا يا رب. يا رب. نحمد الله ونشكره والمحمود والحميد المجيد سبحانه وتعالى. الله يسلمك. احمد الله احمد الله احمد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. الله يبارك في عمرك. تفضل. أسأل الله يحفظك شيخنا يا رب. ياك شيخ علاء. علاء شيخنا. الله يبارك فيك. تفضل. أسأل الله عليك شيخنا. وياك. سارق ومتهجم على بيت صعب الطابق العلوي، وكان عايز يحرق بيت ناس يعني، فسقط فكسرت رجله، فخرج أصحاب البيت وقتلوه. فالناس تسأل هل قتلوا أصحاب البيت لهذا المتعدي عليهم لهم حق في ذلك؟ هم وجدوه صريعا، وجدوه مكسورا. نعم وجدوه مكسور لا يستطيع التحرك، فأجهزوا عليه وقتلوه. نعم. تلك قضية تنظر، لأنها قد تكون دعوة وتهجم على البيت صحيح، لكن لازم تسمع الملابسات يا شيخ علاء. نعم زرنا غدا يا شيخ علاء إن استطعت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت أشوف الفقه معايا سؤالين. أول سؤال لو رحت زوجها مات وزوجها ده ما كانش ليه دخل وكانوا قاعدين بالإيجار. فهي اللي كانت بتشتغل وتصرف على البيت. فهل ينفع تروح تعقد عند مامتها عشان ما تدفعش الإيجار؟ عند البيت يعني عشان ما تدفعش الإيجار؟ يجوز. على رأي أم المؤمنين عائشة وعلي وابن عباس وجابر. أما حديث كنت في بيتك حتى أبلغ الكتاب وأزل حديث ضعيف. تفضلي. السؤال الثاني يا شيخ، واحدة برضه زوجها مات بعد وفاة والد، لكن ما كانش فيه توزع الورث. كان له عم كان عنده ورث، بس الورث بتاع عمه ده كله يعني كان مال أبوه مش مال عمه، بس عشان أبوه كان يسافر بره فكان بيبعت الفلوس أي أرض أو أي حاجة بيشتراها. لا عفوا، هذا السؤال أرجو أن تتصلي بي على الهاتف الخاص، أسمع جيدا لأن الماليات ينبغي أن نسمع فيها جيدا. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. الأخ الذي قال عن شفرة الحلاقة، أنا فهمت أنها حلاقة ليست نمصا، النمص النزع، النزع فالنزع كبيرة من الكبائر. هذا وبهذا القدر أجتزئ حامدا ربي سبحانه وتعالى، فهو أهل لأن يحمد، أهل لأن يشكر، أهل لأن يعبد، أهل لأن يطاع، أهل لأن يتقى، وكذا فهو أهل لأن يغفر، يعني لأن يغفر. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا يا ربنا لك عبد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله على نعمه وآلائه. صدقت يا ربي إذ قلت وما بكم من نعمة فمن الله. نبوء لك يا ربنا بنعمك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كذلك نصلي على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حبا في هذا الرسول الكريم، سمعا وطاعة وامتثالا لله رب العالمين، ورغبة في الأجر والثواب، وإقرارا بالفضل لهذا النبي الكريم بعد الله سبحانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك حاكمنا وإليك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا ربنا اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض، اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم يا ربنا أعذنا من عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم يا ربنا احشرنا مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ربنا أصلح لنا قلوبنا، وأصلح لنا أعمالنا، وحسن لنا أخلاقنا، وطيب لنا كلامنا يا رب العالمين. يا رب احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا. يا رب العالمين أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اتخذناك وليا واتخذناك نصيرا، فاحفظنا وانصرنا وتولى أمرنا يا رب العالمين. أنت تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فدبر لنا أمورنا يا رب العالمين أجمل تدبير. أنت تعلم ونحن لا نعلم، أنت تعلم ونحن لا نعلم، وتقدر ونحن لا نقدر، فاقدر لنا كل خير واختر لنا كل خير يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعل لنا لسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إذا أمتنا فأتبعنا بالرحمات، وأتبعنا بصالح الدعوات يا رب العالمين. يا أتبعنا بصالح الدعوات واسع الرحمات يا رب العالمين، ونور لنا قبورنا وأفسح لنا فيها، وثبتنا عند السؤال يا رب العالمين. اللهم يا ربنا فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وارفع درجاتنا في عليين. اللهم ارفع درجاتنا، وأقل عثراتنا، وحط خطيئاتنا، واقض حوائجنا يا رب العالمين. يا كاشف الضر، يا مجيب المضطر، يا رب العالمين، أنت خير الرازقين وخير الغافلين وخير الناصرين وخير الفاتحين وخير حافظا، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أحكم الحاكمين، أنت ذو الجلال والإكرام، أنت رفيع الدرجات ذو العرش، أنت ذو الفواضل وذو المعارج يا رب العالمين. تفضل علينا بالعفو والمغفرة، خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك، قلت وقولك الحق، وأن إلى ربك المنتهى. فدبر لنا أحسن تدبير يا رب. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أنت تغني وتقني وتضحك وتبكي وتبتلي وتعافي وتخفض وترفع، الأمر كله إليك وصلاح الأحوال كلها عليك. اصرف عنا الأشرار وكيد الفجار، واحفظ علينا إيماننا وديننا وأمننا، وأصلح ذات بيننا وبين عبادك المؤمنين، وهدنا وإياهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا يا رب العالمين. إن أقواما يكيدون لعبادك كيدا وأنت تكيد كيدا، فكن لنا يا رب العالمين. نعوذ بك أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام وسيء الأمراض يا رب العالمين. اصرف عنا طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا رب من علينا بالتجند لنصرة دينك، أكرمنا بالجندية لنصرة دينك، أكرمنا بالتجند لنصرة هذا الدين القيم الذي مننت به علينا دين الإسلام يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.